ما يعني يقال في هذه القبيل. يعني يقول ان الجن نشأ من الارض ولم ينزل من السماء، وان الانسان الاصل فيه انه مشرك، ليس هذا الحد مش الاصل فيه انه مشرك، الاصل فيه انه هبل متخلف عقليا، حتى يرسمون من يسمونه الانسان الاول بصورة اقرب ما تكون للقرطنة والشمبانزي وهذه الاشياء. فهذا هو تصورهم نتيجة هذه الفرية التي تنطق بانهم يعني يقولون ما لا يعرفون وما لا يعلمون. بالضبط قول الله تبارك وتعالى: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فيفهم من هذه المزاعم، وهي مزاعم حصول تطور في تاريخ العقيدة، وان الدين عبارة عن اكتشاف بشري واختراع بشري وليس نازل من السماء، استنتجوا او بنوا على هذه المزاعم امورا، منها ان الانسان الاول كان اقرب الى الحيوان، الانسان الاول ابو البشرية والعياذ بالله يصورونه لانه كان اقرب الى الحيوان، وانه خلق خلقا ناقصا غير مؤهل لان يتلقى الحقائق العظمى كاملة. ان هذا الانسان كان ناقصا واقرب ما يكون للانسان الابله او المتخلف عقليا، وانه غير مؤهل لان يتلقى ويفهم حقائق التوحيد وحقائق الايمان بصوره كامله. وطبقا لهذه النظريه الداروينيه الفاشله يعني يزعمون كذبا وافتراءا وبلا ادنى دليل علمي، مفيش عندهم اي دليل، يزعمون انه كائن تطور عن غيره. ولا توجد نظرية هي أفشل من نظرية التطور الداروين، هي أفشل نظرية وأجهل نظرية حتى بالمقاييس العلمية المادية البحتة. فإن هذه النظرية يعني الناس كثيرون يغفلون عن الكلمة، كلمة نظرية الناس تسمى نظرية ليس حقيقة، يعني معناها أنها مجرد افتراض، افتراض مبني على أوهام وظنون وهواجس وليس مبنيا على أدلة قطعية. واضح؟ وما أحد يستطيع أن يزعم حتى من أمثال هذه النظرية أنها مبنية على أدلة قطعية، إنما هي ملاحظات ثم فيها عورة يعني شائعة ومعروفة للجميع، وهي جوهر هذه النظرية وهي الحلقة المفقودة. يعني هو يزعم أن الشمبانزي والإنسان الاثنين انحدروا من أصل واحد، انحدرا من أصل واحد، وهذا الأصل لا يوجد أي دليل عليه، وهو ما يسمونه الحلقة المفقودة. فإذا جوهر القضية التي تثبت فصول هذا التصور أصلا ما في دليل عليه، لا من حفريات ولا من غيرها، علاوة على أن النظرية تعرضت الحفريات والأشياء التي بنيت عليها لكثير من التدوير وزورت وتم تبركتها حتى يعني تؤيد هذه المزاعم الداروينية. هذا كله في وضع الآن علميا. طبعا نظرية داروين بعد علم الهندسة الوراثية انهارت تماما وأصبحت في مخلفات التاريخ، ولكن هناك بعض الناس يصرون على ان يعتقدوا فيها لان بعض الملاحدة يريحهم جدا اعتقاد نظرية داروين. هم يخافون ان لو اعترفوا بوجود الله وبخلق الفجائي ادم عليه السلام وهذه الامور كلها معناها في مسؤولية، ويعترفوا ان في شريعة وفي احكام تأمرهم افعلوا ولا تفعلوا وهذا حرام وهذا حلال، هم لا يريدون يعني المعاناة هذه المسؤولية، فيريحوا نفسهم يعني ينزعوا نحو الإلحاد حتى لا يتحملوا عواقب الإيمان والتكاليف الشرعية. طبقا لنظرية داروين كما قلنا يزعمون أن الإنسان الأول خلق خلقا ناقصا غير مؤهل لأن يتلقى الحقائق العظمى بصورة كاملة، وأنه كائن تطور عن غيره، وعلى ذلك فهو كائن غير مكلف لأنه ليس لتكليف هذا الإنسان ولا لاستخلافه في الأرض معنا. هذا الإنسان الأول كما يزعمون اللي بيسموه صورة غوريلا منحنية وملامحه بطريقة معينة، هذا كله وهم. يزعمون هذا هو الإنسان الأول. طب هذا الإنسان الأول هل هذا يمكن أن يكلف ما كان أقرب للغوريلا أو للشمبانزي أو القردة؟ كيف هذا يكلف وكيف يعني يستخلف في الأرض؟ فطبعا بناء على هذا ينكرون قضية الاستخلاف في الأرض. مما ترتب على مزاعمهم أيضا أن الإنسان كان مشركا بطبيعته، أن الفطرة أساس الفطرة فاسدة وملوثة، والأصل فيها هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيزعمون أنه كان مشركا بطبيعته، وأن الأصل في فطرته النزوع إلى الشرك والوثنية. وبناء على ذلك زعموا أن الأصل في العقيدة البشر هو العقيدة الفاسدة، ثم طرأ التوحيد عليه يعني التوحيد كما قلنا بيصوروها ان التوحيد اكتشاف بشري واختراع بشري، اجيال واجيال واجيال من البشريه مرت الى ان توصلوا في النهايه ولا ينسى يعني انصار تاريخ الفرعوني ان يزعموا ايضا ان التوحيد اختراع فرعوني وان اول من اخترع التوحيد هم يعني الفراعنه. فهذا هو يعني ثاني هذه النتائج التي تترتب على المفهوم الذي ذكرناه، ان الاصل في زعمهم في الانسان انه مشرك، وان الانسان بفطرته نزاع الى الوثنيه والى الشرك بالله، ثم التوحيد هو الطارئ عليه. فالدين في زعمهم الدين الداعي الى التوحيد جاء متاخرا عن وجود الانسان على ظهر الارض في زعمهم. ايضا مما يترتب على تصورهم هذا ان الانسان سعى بجهده وعقله في البحث عن معبود، وهذه العبارة التي احيانا نطلقها ولا نتمعن فيها، حينما يقول بعض الناس ربنا عرفوه بالعقل، لا الله سبحانه وتعالى عرفناه بالايه؟ بالوحي، بالوحي. العقل نعم له منطقة تفكر في خلق الله وفي قدرة الله سبحانه وتعالى الى اخره، له منطقة معينة، لكن اساسا الانسان يعرف العقيدة عن طريق التلقين بالوحي، لسبب بديهي جدا هو ان كثير من قضايا العقيدة العقل لا يمكن ان يدركها ولا يستطيع ان يدركها ولا يتخيلها، فما بقي الا التعرف على هذه الامور عن طريق الوحي. فهم يزعمون ان الانسان بجهده وبعقله سعى بنفسه في البحث عن معبود، وان افكاره تطورت ذاتيا بناء على تجاربه دون توجيه رباني يهديه ويرشده، الى ان اكتشف الدين بنفسه بدون معلم يعلمه، وان الانسان كما تلقى في العلوم وفي الصناعات ترقى كذلك في معرفة الله تبارك وتعالى. ايضا مما يترتب على مزاعمهم ان هناك قرونا طويلة مرت على البشرية وهي لا تعرف لها ربا ولا معبودا، لكن كلما تقدم الزمن ترقت في مفهومها للدين وتطورت، وعليه فان الذين جاءوا من بعد ادم كانوا على دين اكمل مما كان عليه ادم. هذه هي نتيجة مزاعمهم ايضا، ان لما بعد عدة قرون استطاع الانسان ان يكتشف الدين ويكتشف التوحيد، فمعنى ذلك ان خلف البشرية افضل من 30 الذي هو ادم عليه السلام وافضل من ابيهم، لانهم وصلوا الى ما لم يصل اليه وتلقوا الى ما لم يتلقى اليه في قضية التوحيد، وان القرون المتأخرة كانت اقرب للفهم الصحيح من الامم المتقدمة. طبعا هذا متصادم تماما مع القرآن الكريم حيث يقول الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كان الناس على أمة واحدة، كان أمة واحدة يعني على الإسلام وهي آدم وبنوه، ثم طرأ الشرك فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. تأسيسا على هذه المزاعم التي زعموها قاموا بمعالجة تواريخ الأمم التي سبقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك تاريخ أوروبا على أنه تاريخ وثني جاهلي محض. كل أطوار التاريخ قبل بعثة الرسول عليه السلام في كل مناطق البشرية هم وضعوا هذا الاستطراد الكاذب وبنوا عليه أننا ينبغي أن ينظر إلى كل ما كان في هذه الفترة إلى على أنه كان يعني تاريخا وثنيا جاهليا محض لا أثر فيه لوجود الله عز وجل ولا لدين هو دين الإسلام طلب الله أو كلف الله البشرية أن تعتنقه، ولا أثر للنظام ولا لفرع رباني أمر الله سبحانه وتعالى بني آدم أن يخضعوا حياتهم له، وأيضا لا وجود لرسل أرسلوا من قبل الله عز وجل يأمرون الناس بعبادته وحده لا شريك له، يعني بمعنى آخر أيضا انتفاء التكليف الرباني لبني البشر في هذه الفترة. والدليل على ذلك يتضح لنا حينما نرى او نتامل كيفيه معالجه المستشرقين لتاريخ مصر والعراق وبلاد الشام والجزيره العربيه منذ اقدم الدهور، والتي اسقطت تماما اي دعوه الى الاسلام حملها رسل الله في حياه الامم التي سكنت تلك البلاد. وبهذا اصبحت جميع الامم بلا استثناء تنظر الى هذه الفتره من تاريخها على انها خلقت وتركت هملا، فلم تكن تعرف لها ربا ولا تنطوي لنفسها دينا، ليس هذا فحسب، بل راحوا يرددون ان الاصل في عقيدة اهل تلك الاقطار الوثنية، وانهم تطوروا في وثنيتهم من التعدد الى التسمية الى التوحيد، وان اول الموحدين في مصر من تلقاء نفسه في التاريخ هو الفرعون أخناتون او أمنحتب الرابع الذي كان يعبد القوة الكاملة وراء اله الشمس آتون، وان عبادته هي الحقيقة والدين الصحيح، وان فكرته قد انتقلت، يعني أخناتون لما وحدوا الالهة في اله واحد يعني ايه يعني انتقلت هذه الفكرة من مصر الى بلاد العراق، حيث اقام ابراهيم دينا، اي ان ابراهيم هو مؤسس الاسلام، يعني كمان ابراهيم استرث من مين؟ برضو كله من عند ام الدنيا هنا. يعني حتى دعوة ابراهيم عليه السلام عايزين يزعموا ان التوحيد هنا ده توحيد ده ولا شرك، هذا الشرك شرك عباد الثلاثة الآلهة توحدوا في اله واحد، وهي ده اصل فكرة النصارى في العراق ايضا خدوها من قبائل المصريين ومن الجماعة الهنود، ثلاث آلهة في إله واحد، فانتقلت يا زمان فكرة التوحيد انتقلت طبعا كله على استناد صراع بشري، انتقلت إلى العراق، ومن العراق أسس عليها إبراهيم عليه السلام دعوة الإسلام ودعوة التوحيد، بمعنى أن الإسلام كما يعني يقول كثير من الملاحدة الدين نبع من الأرض ولم ينزل من السماء. تأكيدا لهذه المزاعم حرص علماء الآثار من المتشرقين على طمس اي قرينة اثرية او ملامح تاريخية تؤكد ان الله سبحانه وتعالى فطر البشرية على الاسلام وارتضاه لها دينا وبه بعث الرسل، وعندما تظهر قرينة رغما عنهم تؤكد اصالة خط توحيد الله في حياة البشر راحوا يعزونها الى تطور الفكر البشري، فهم يزعمون ان الانسان قد تطور في معتقده كما تطور في صناعته. واصحاب المنطلق التجهيل والتجاهل بالإسلام لا يستلمون إلى دليل سوى الجهل، والجهل لا يصلح أن يكون دليلا. ننتقل إلى الكلام أيضا على مسالك الباحثين عن نشأة التدين في الوجود. يعني طبعا في أمور حتى من آثار خبراء المصريين نستطيع أن ندرك منها أن هناك من خاطبهم بأمور التوحيد وأمور العقيدة وأمور الدين، حينما صوروا على معابدهم مثلا في جدران موضوع البعث والنشور ونصب الموازين يوم القيامة، هذه الأشياء لا يتوصل إليها بالعقل، لابد أنهم سمعوا من أنبياء أو من دعوات إسلامية وانتقلت إليهم هذه الأفكار طبعا في ظل الركام الكبير من الشرك الذي كانوا عليه. فالطريق الذي يسلكه جمهور الباحثين للوصول الى هذا المطلب مطلب بحث نشأة التدين في الوجود، ما الوسيلة التي يسلكونها في سبيل ما إليها؟ يعني العدة او الادوات او الالات التي والمناهج التي يسلكونها من اجل الوصول لمسألة كيفية نشأة التدين في الوجود. اساسا هم ينقبون عن اديان الامم القديمة، الاديان الامم القديمة او اديان امم معاصرة غير متحضرة، ويعتبر هؤلاء نهاية ما يعلمونه، ويعتبر هؤلاء نهاية ما يعلمونه في القدم من أديان البشر وما عليه الأمم أشد تخلفا من ممارسات دينية صورة مطابقة لما كان عليه الإنسان الأول. أما مصادر هؤلاء في إثبات آرائهم فيما يتعلق بالأديان القديمة، مصادر النقوش على الحجاب، الرمم والآثار التي يحصلون عليها ويستوحون منها امورا يزعمونها قطعية. طبعا لما كانت هذه مصادرهم اختلف اراؤهم لان هذه المصادر فيها ما هو متناقض، فذهب فريق الى ان الدين بدأ بصورة الخرافة، وان الانسان اصلا يترقى في دينه على مدى الاجيال حتى وصل الى الكمال بالتوحيد كما تدرج في علومه وصناعاته، حتى زعم بعضهم ان عقيدة الاله الاحد عقيدة حديثة وليدة عقلية خاصة بالجنس الثاني، ونادى بهذه النظرية أنصار المذهب التطوري الذي سد في أوروبا

دون تثبت من حصول التشابه بين تلك العصور حتى يتم القياس على وجه صحيح ودقيق. اما الاستدلال بالاثار من النقوش او الحفريات ثم استنطاق الرمل فامر يحتاج الى كثير من التامل، وكل من كان له قلب يدرك مدى اختلاف تفسيرات الناس للاشياء المعينه المشاهده في وقت واحد. يعني الشيء يكون قريبا جدا وتنظر كيف ينقل ويزور تزمير الكابلة. واضح. فكيف بما بيننا وبينهم قرون صحيحة، فكيف الحال بتفسيرات المتأخرين بقرون طويلة لأحوال أولئك المتقدمين وأعمالهم؟ كما أن تعبيرات الناس عن الصور الحية متباين كل التباين، فكيف هي عنها بعد أن رمت؟ كيف تستنتج جثثا و رمى من بارية؟ إذا كان الإنسان هو حي بيصعب أن نستنطق كل ما عنده، فكيف تأخذ من ميت؟ هذا فيما يتعلق بمستند الرأيين على حد سواء. كما قلنا من قبل أن في مدرستين، في مدرسة الدروينية التطورية، في مدرسة بتذهب إلى أن التدين الفطري التوحيد هو الأصل. كلاهما يعتمد نفس هاتين المهارين المنهجين، اللي هو استنطاق الاثار القديمه والرمم البريه، او دراسه احوال الجماعات الديانات الجماعات المعاصره المتكلفه الغارقه في التكلف. فكلاهما يعني غير يعني منهج البحث غير صحيح. يزيد المذهب التطوري في كونه مبنيا على افتراض اخر، هو ان الملكات والاحاسيس الروحيه كالقوى البدنيه والمكتسبات العقليه والتجريبيه، فكما ان الانسان ينتقل في نموه البدني من الضعف الى القوه، وفي نموه العقلي من الجهاله الى المعرفه، قد يروح انه بدا حياته الروحيه بالسخط والخرافه، ولم يصل الى العقيده السليمه الا بعد جهد وعناء. فزي ما فيما تطور في زعمهم في جسم الانسان، كذلك في تطور في عقيدته. وقد انتقد هذا القياس بان المشاهده من حياه الناس الروحيه عدم التوافق في كل ادوارها جنبا الى جنب مع حياتهم الماديه، بل انهما يسيران في طريقين متعارضين ككفتي النزال لا ترتفع احداهما الا اذا انخفضت الاخرى. وقليل من التامل يهدي الى ان محاوله قياس الاديان على الفنون والصناعات انما هو محاوله للجمع بين امرين لا تؤلف بينهما حقيقه نوعيه مشتركه، بل تتباين طبائعهما ووسائلهما. ولقد كان مقتضى الوضع السليم بتعرف ما كانت عليه بداية الأديان قبل فيما قبل التاريخ أن نسترشد في مقارنتها بسير الديانات المعروفة منذ سهولة التاريخ إلى اليوم. المنهج الصحيح أن نتبع الأديان الموجودة الآن ونبحث في جذورها وفي أصولها منذ سهولة يعني البشرية إلى اليوم. فالمعروف بالاستقراء أن كل واحدة من هذه الديانات بدأت بعقيدة التوحيد النقية، ثم قال طبها الشوائب والأباطيل مع تقادم زمنها. فالأشبه أن تكون هذه سنة التطور في الأديان كلها. يعني حتى عقيدة البراهمة مما يعني طالعته عما قريب بحث في غاية القوة عن يعني يعني هذا الكلام كنت قرأته من مدة بعيدة جدا من العقاد في كتابه مطلع النور أو مطالع البعثة المحمدية، فكنت قرأت فصل فيه يتكلم على أن هناك آثارا أو نصوصا في كتب البراهمة فيها بشارة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمكت وصدق كتب العقاد يعني جايب الكلام ده منين؟ ثم بعد ذلك مثلا لمدة طويلة أيضا قرأت في كتاب الرسول لسعيد حواء ايضا نقل عن العقاد في نفس الموضوع. ثم اخيرا وقعت على يعني بعض الوثائق فيها العجب العجاب وبحث ارجو تاتي فرصه اخرى سأعود اتكلم فيه بالتفصيل، بحث وافي جدا عن اصل الديانه البرهوميه الذي يثبت فيه الباحث ان هي اصل كلمه برهمه برغم في هذه اللغة السانسكريتية القديمة هي أصلا بيجيبوا الحرف الأخير بيبدلوه مع المكان الحرف الأول لما يترجم العربي، فأصل براهما لو حسنا الألف في الأول تبقى إبراهيم، واضح. فيقول إن هذه الآثار الموجودة حتى لنا عندهم هذه أصلها صحف إبراهيم عليه السلام، هذه صحف إبراهيم، ويستدل على بعض الأشياء فيها إن اسم سارة موجود في هذه الوثائق، كذلك اسم نوح عليه السلام. العجب العجاب والشيء المذهل والمذهل وما كنت أطبقه من قبل حتى رأيته بعيني، أنه مصور نصوص من كتب البراهمة باللغة السانسكريتية في غاية الوضوح، والذي ترجمها رجل إنجليزي، الذي ترجمها رجل إنجليزي بيثبت فيها، ودي حقيقة في غاية العجب، مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفس الاسم، ممكن هو كاتب فيه مهمد مهمد، مش محمد موجودة، بشارة برسول يأتي اسمه مهمد، واضح. ويتكلم فيه على غزوة بدر، ومذكور فيه عدد المسلمين في غزوة بدر، ومذكور فيه من بعض النصوص اسم أحمد بالضبط، يعني بدون أي تغيير، كلمة أحمد كما هي تمام عليه الصلاة والسلام. وفيها كلام على دخل أحمد ومعه 10,000 مقاتل المدينة المباركة التي كتب أنكم كرب، يعني المدينة التي لا تغزى، المدينة التي لا تغزى هي مكة التي لم تغزى أبدا، واضح. يعني حتى أصحاب لما رأوا غزوها فعل الله فيهم ما فعل. فالشاهد أنه يقول زياد دخل محمد أو أحمد، دخل أحمد يعني المدينة المقدسة التي بارك الله فيها ومعه 10,000 مقاتل، يعني هذه المدينة التي لا تغزى. إلى نصوص أخرى في غاية العجب، وفيها مدح أيضا للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تذكرون صراط الغاب، وممكن نبقى نترجم لكم المقالات إن شاء الله. لكن الشاهد يعني إن هي يعني السنسكريتية دي بيقولوا إنها من ملايين السنين، طبعا فيها شيء من المبالغة، الملايين أعتقد بعيد أوي، لكن على أي الأحوال هي من أقدم الوثائق الموجودة، وفعلا ودي موجودة حتى الآن في كتبنا، لكن قليل من يعرف هذه اللغة السنسكريتية. حتى الذي قام بالترجمة رجل إنجليزي، يعني يعتبر محايد، لأنه يعني لا يشتبه في أنه تعمد تحريف أشياء من هذا، ومصورة، الأصول نفسها مصورة، وموجود علامة على الأماكن نفسها اسم النبي محمد أو أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا كله مما يؤكد ان الاديان الموجوده كلها، وكان الشيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله سبحانه وتعالى ومتعه بالصحه والعافيه، كان الشيخ حكى مره سمعت له في احدى المحاضرات يقول مره كنا في المطار او في مكان معين في شرق اسيا، في شرق اسيا طبعا مليئه بالوثنيات والشركات وهذه الاديان، فبيقول ان وجدنا واحد قرب غروب الشمس في مكانين كده بيلف بينهم، بيجري بينهم 7 مرات، واضح. فالشيخ استنتج من هذا ان هذه يعني كل شيء هم حركوه، لكن اصله يرجع الى الطواف بين الصفا والمروه. هكذا يمكن ان احنا نرجع للاديان الموجوده حاليا، ممكن لو نبحث في النصوص يعني كلها ترجع لاصل واحد وهو التوحيد، وهذه الحقيقه بلا شك لجميع الاديان التي كان أصلها سماويا ثم حقيقة ترجع إلى الأصل الذي نشأت عنه كلها، هو دين الإسلام الذي هو دين يعني التوحيد. فكل واحدة من الديانات سواء اليهودية أو النصرانية أو غيرها بدأت بعقيدة التوحيد النقية، ثم قال فقه الشوائب والأباطيل مع تقادم زمنها. فالأشبه أن تكون هذه سنة التطور، سنة التطور في الديانات كلها. العجيب بقى من الجماعة الباحثين في أمر تاريخ الأديان شيء يعني لا يكاد يطبق من الإجحاف والجحود والظلم وعدم الإنصاف، أن الباحثين في تاريخ الأديان لابد أن يتجاهلوا الأنبياء، يبحثون في كل شيء في الرمم ويستنطقون الحفريات والحجارة وكل هذه الأشياء، أما الأنبياء فلا يقبلون أن يعتبروا الأنبياء مصادرا للبحث عن تاريخ يعني العقيدة، فيتجاهلون يغفلون آثار الأنبياء ويتجاهلون كتبهم ويتعلقون بالواهي من الأدلة ورموز الأخبار والآثار. وتزداد الغرابة وتعظم المصيبة حينما يكون الباحث مسلما، دي المصيبة الأكبر، كمان باحث مسلم ويقلد هؤلاء الجهلة في ان هو كمان يتجاهل تاريخ العسل لما بحث علمي ورجل مش درويش واضح ما يجيش اسم الانبياء ولا قرآن ولا سنة ازاي كان الحاجات دي عن العلم في زعم رأي الجهلة. نعم فيتابع غير المسلمين في مثل هذه الامور التي صرحت بها الرسالات السماوية وجلاها الدين الاسلامي بما لا يدع مجالا للشك سواء بالنسبة لخلق الانسان القرآن قطع وحسم حسما اكيدا في قضية خلق الانسان او تكوين الانسان ونظام حياته ودينه والحكمة من خلقه ووجوده. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم هذا هو المنهج العلمي ولا تقف ما ليس لك به علم القرآن ما اكثر ايات نزلها لعلكم تعقلون لقوم يعقلون لعلكم تتفكرون لعلكم تتدبرون كل هذا حتى من القرآن على احترام المنهج العلمي الصحيح. ويقول الله سبحانه وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فإذا كانت وسائل العلوم التي يسلكها الباحثون في تحري الحقائق لم تقدم لنا بيانا شافيا يطمئن إليه القلب وتسكن إليه النفس عن ديانة الإنسان الأول فما هو المصدر الصحيح الذي يمكن من خلاله أن نستشرف هذا الغيب ونقف على وجه الصواب فيه؟ إنه الوحي الإلهي وحده تماما أن العقل البشري يستطيع أن يتعامل مع الأمور الشخصية فقط ما يدرك بالعين بالسمع بالشم بالذوق باللمس بالحواس الخمس فهذه هي الأمور التي ممكن أن تخضع لدائرة الإيه دائرة ما يسمى الآن بالبحث العلمي التجريبي التجربة والمشاهدة والاستنتاج هذا فقط في الأمور الشخصية. لكن فيما وراء الحس هل العلم ممكن أن يناب من حقه أن يناقش هل الجن والملائكة موجودون أم لا؟ هو عند هذه المنطقة يقول أنا جاهل هذا غير داخل السيدة لكن من حقي أن يقول لا هو فقط له أن يقول أنا عند هذه المنطقة أتصف بصفة الجهل فلا أدري هذا أي عقل يحترم نفسه يقول هكذا. لكن هل الجهل هل عدم العلم يساوي العلم بالعدم؟ هل عدم علمي بما وراء هذا الجدار يعطيه الحق ان انبي ان في شيء وراءه؟ فهكذا حقائق الكون الاعظم والاخطر والاهم هي الحقائق الغيبيه والعقل لا يستطيع ان كان موتور بتاع ماكينه خياطه او موتوسيكل ممكن يشغل سياره مفتاحه او صاروخ بالعقل بالجيش فالعقل بدل طاقته محدوده لا يستطيع ان يستوعب حقائق الوجود كلها. القسم الاول والاهم والاخطر من حقائق الوجود هو الحقائق الغيبيه واضح لا يوجد سبيل على الاطلاق للوصول اليه الا عن طريق نافذه الوحي من خلال الوحي نستطيع ان نطلع على ما يكشفه الله لنا من هذه الحقائق بمعنى من خلال الوحي نستطيع ان نعرف ماذا حصل في بدايه خلق هذا الكون مما خلق من الذي خلقه ما هي صفات الله سبحانه وتعالى ما افعاله كيف ماذا حصل مع الانبياء السابقين ماذا سوف يحصل في المستقبل سواء اشراط الساعه او في القبر او في حياه البرزخ او تفاصيل مراحل البعث والنشور او تفاصيل البعث والنشور نفسها ووقوف الناس للحساب 50,000 سنة ثم بعد ذلك يعني سيرورتهم الى جنه الاولار ثم الجنه ما تفاصيل حياتها وكيف نعيم اهلها والنار وايضا تفاصيل الحياه داخل كل هذه لا يمكن عقل بشري ان يعني يدعي انه يستطيع ان ينظر اليه. اذا بقيت اخطر من فقه مناطق العلم واهم العلوم على الاطلاق التي تتعلق بمصير كل واحد من البشر خلوده اما في جنه واما في نار الى الابد الى نهايه. المعرفه بمراحل القضاء والقدر بالتكوين يعني بكتابه المقادير قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض تقدير حادثة الميثاق وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم هذا الميثاق الذي كل واحد منا شهده واضح وإن كنا نسيناه الآن لكن الوحي أخبرنا به فخلاص يكفي ذلك في إثباته. ثم تقدير أفعال الملائكة كلها وأفعال الجن والشياطين الذين يروننا من حيث لا نراهم كل هذه الاشياء العقل لا يمكن ابدا ان يدركها فاقصى ما يستطيع العقل عنده ان يكون وان يقول ايه انا عند هذه المنطقه اتصف بالجهل، انا اتكلم فقط في الحسيات لكن ليس من حقه ان يتكلم في الايه الامور. يعني اكثر من سر حياتنا هو ايه الروح. ماذا يعرف العلم عن الروح؟ ما يستطيع او العقل هل يستطيع ان ينكرها؟ لكن نلمس اثار الحياه، لكن ما هي الحياه؟ ما يستطيع احد ان يوجد تعريفا للحياه، لان الروح الذي يسر الحياه نحن ما نعرف عنها شيئا على الاطلاق. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. طبعا على احد التفسيرات كما ترى ان قتلها في تفسير سوره الاسراء. اذا الوحي الالهي وحده الذي هو قادر على ان يقنعنا على حقائق وليس نظريات، حقائق الماضي والحاضر والمستقبل التي يغيب عن عقولنا وحواسنا. انه القران الكريم كلام الله عز وجل الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فليس هناك كتاب في الارض يوضح ويفصل تاريخ العقيده بصدق الا كتاب الله سبحانه وتعالى، ففيه علم غزير في هذا الموضوع، وعلم البشر لا يمكن ان يدرك هذا الجانب ادراكا واديا. لماذا؟ اولا لان ما نعرفه عن التاريخ الانساني قبل 5000 عام قليل، يعني لو رجعنا 5000 سنة فقط للوراء سنجد ان علمنا بالتاريخ البشري قبل 5000 سنة قليل جدا. اما ما نعرف احنا مثلا حاجه زي الدوله العثمانيه ما عدت عليها يعني وقت كثير، والتاريخ كله زور رأس على العقل، انقلب تماما رأسا على عقل. نجد ان حاكم في بعض البلاد مجرد ما يجي حاكم يعني بعد الحاكم اللي قبله فلازم يقول لك نعيد كتابة تاريخ الوطن ويعاد كتابة التاريخ من جديد حتى يخضع التاريخ لايه لاغراض معينه. الجنة التاريخ الحديث مش كده بس، في الناس احياء ويزور تاريخها رغما عنه فشيك بآلاف السنوات. صحيح من أين لنا أن يأتي يعني منظر بشري يعتمد عليه في معرفة ذلك فقط؟ فقبل 5000 سنة ما نعرفه من تاريخ البشرية شيء قليل جدا. طيب قبل 10000 سنة لا شك أنه أقل من القليل. ما قبل 20000 سنة مجاهيل لا يدري علم التاريخ من شأنها شيئا. لذا فإن كثيرا من الحقيقة ضاع بضياع التاريخ الإنساني. الأمر الثاني، الحقائق التي ورثها أو ورثها الإنسان اختلطت بباطل كثير، بل قد ضاعت في أمواج متلاطمة في محوطات واسعة من الزيف والدجل والتحريف. ومما يدل على ذلك أن كتابة تاريخ حقيقي لشخصية أو جماعة ما في العصر الحديث تعتبر من أشق الأمور، فكيف بتاريخ يمتد الى فجر البشريه؟ لو جبنا مثال اي شخص عايزين ندرس تاريخه بدقه تجد صعوبه شديده في انك فعلا تستطيع الحكم بدقه على تاريخ. مثلا محمد علي فهو قريب مننا بس هتجد صعوبه في انك انت تستطيع ان تصل الى تاريخ حقيقي مثلا بعض الشخصيات. كذلك هناك قسم من التاريخ المتلبس بالعقيده، وهذا امر مهم جدا حتى نفرض ان احنا استطعنا ان نصل الى تاريخ العقيده في الارض بصوره او باخرى. طيب قسم كبير ومهم من تاريخ العقيدة لم يحدث في الأرض، إنما وقعت أحداثه في السماء. أصل قصة آدم عليه السلام، قصة آدم وحواء وما حصل في الجنة والأكل من الشجرة إلى آخره، هذا قسم من تاريخ العقيدة لم يحدث في الأرض وإنما حصل في السماء، فأنى لنا أن ندرك هذا القسم. لذلك كان الذي يستطيع أن يمدنا بتاريخ حقيقي لا نفس فيه هو خالق هذا الكون وهو الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. الغيب والشهادة ده التأثير ده بالنسبة للبشر، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فكل شيء شهادة، ليس عند الله غيب. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض، يعني بشيء غير موجود، لأنه كان موجودا لعلمه الله لكنه عدم. اذا وتوصلنا الى المصدر الوحيد الصحيح الذي يعطينا حقائق قاطعه عن تاريخ الديانات الاولى وهو القران الكريم. نتصفح كلام الله او كتاب الله سبحانه وتعالى ونستجلي تاريخ العقيده من القران الكريم، نجد فيها او في القران الكريم عده يعني حقائق. الاولى ان الله سبحانه وتعالى خلق ادم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام منذ البدايه خلقا سويا مستقلا مكتملا. موضوع القرد والشمبانزي وولاد عم وان الاثنين جايين من اصل واحد وحلقه مفقوده وهذا الغراء وهذا التخريف والدجل، كلام باطل قطعا لا شك في ذلك. فادم عليه السلام خلق في اكمل صوره، بل الحقيقه ان موضوع التطور بالعكس، يعني هم بيقولوا الانسان تطور مش عارف من خليه ايه وحماض امينيه وكلام من ده، وقعد يتطور لحد ما وصل الاوضاع الحاليه. لا، بس هتاخد العكس تماما، ان الانسان خلق في اكمل صوره ثم اخذ ينحدر في حجمه الى ما وصلنا اليه الان. فالانسان الاول او ادم عليه السلام، ادم البشريه كان طوله 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء، يعني تقريبا عماره 14 دور دلوقتي كده تقريبا 60 ذراعا في السماء، هذا هو طول ادم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، وما زال الخلق يتناقص الى اليوم. فادم خلق من اول لحظه خلقا سويا مستقلا مكتملا، ثم نفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه، وانه خلق لغايه محدده وهي عباده الله وحده، وانه عليه السلام كان مؤهلا لذلك، خلق لعباده الله ولتوحيد الله مؤهلا لذلك في اقصى درجات الكمال العقلي والبشري والنضج الجسدي والكمال البشري. اذا كان كل مولود يولد على الفطره، فكيف ادم لا يكون على الفطره؟ واضح. فادم عليه السلام خلق مؤهلا من ناحيه ملكاته العقليه ان يصير مكلفا بان يامره الله بالتوحيد والعباد. ايضا الله سبحانه وتعالى عرف ادم على نفسه عز وجل منذ البدايه، لقد تعرفه بربه ولم يتركه لفكره ليتعرف على ربه بطريق التفكير والتامل. واضح. فدلت ايات القران المجيد على ان الله سبحانه وتعالى خلق ادم بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته. متى حصل سجود الملائكه؟ بعدما علم ادم الاسماء كلها، اشار الى ايه؟ الى ان ادم انما شرف وفضل حتى سجدت له الملائكة بسبب الايه؟ العلم. العلم. هناك طبعا القصة بقى التزوير اللي حصل في التوراة، القصة المعتمدة عند اليهود والنصارى، في القضية دي طبعا دي نقطة افتراق أساسية بيننا وبينهم. المحطة الرئيسية من محطات الافتراق في جوهر العقيدة. موضوع قصة آدم وكيف تفهم قصة آدم عليه السلام. نعم. فهم عندهم إن آدم لما اكل من الشجره حواء اللي حرمته، وده سبب موقفه المعادي من المراه، المراه دي رمز الصرف وهي جنابه كل المصائب على البشريه، ولذلك قاطعوا الزواج ووصفوها في اخف الاوصاف. ناتي عن هذا التصور التوراتي المحرف ان حواء هي التي حررتها اكل الشجره، وهذا تسبب في كل المصائب. ثم ان ادم لما اكل من الشجره رضي الله سبحانه وتعالى عليه وطرده من الجنه الى الارض. واضح. وادم صار ملوثا بالخطيئه، وكذلك كل ذريته الى نهايه البشريه، الى نهايه البشريه كل واحد يولد ملوثا بخطيئه ادم، يعني كل واحد مننا ومن قبلنا ومن سوفات بعدنا يولد ملوثا بخطيئه ادم وملعونا بلعنة هذه الخطيئة. التجال بقى عندهم في الزعم، في زعمين، مرة يقولوا ان الصلب المزعوم انما كان لاجل ايه؟ الفداء البشرية بسبب هذه الخطيئة والعياذ بالله. واضح. مرة اخرى بيقولوا ان التعميد التغطيس ده علشان يعني الولد يعني يزول عنه هذه اللعنة. واضح. الى اخر هذا الكلام وهذا التخريف. فموضوع الخطيئة الاصلية وتوريد الخطيئة البشرية لاجل هذه عمود من اعمدة هذه العقائد يعني المحرم. فالقرآن دل على أن آدم عليه السلام شرفه الله سبحانه وتعالى وميزه عن الملائكة بالعلم، ثم أسكنه الجنة هو وزوجه، وقلنا يقول تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فآدم عليه السلام لما ارتكب الذنب او عصى امر الله سبحانه وتعالى تاب الى الله فتاب الله عليه. وهذا واضح ومقطوع في القران الكريم انه تاب الى الله فتاب الله عليه ومحى عنه كل اثر من هذه الخطيئة. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه فانتهى ولكن قضى الله وقدر ان يهبط ادم وحواء الى الارض لحكم جليله يعلمها الله سبحانه وتعالى. فادم لما انزل موضوع الخطيئه هو موضوع هذه المخالفه التي وقعت في الجنه كان انتهى تماما بنزول ادم. النطق واضح تماما انه تاب فتاب الله عليه فقبل توبته ورجع من ذنوبه بريئا تماما ثم اهبط الى الارض. فليس هناك اي اصل صحيح للعقيده التي تقول انه نزل بالخطيئه ولم يتب الله عليه بل ورث الخطيئه الى كل الاجيال التي تاتي بعد ذلك. هل يخطر في بال عاقل ان يكون هذا المخلوق المكرم المعلم بالاسماء كلها وعلم ادم الاسماء كلها عرف الاسماء كلها وكرمه الله وخلقه بيده واجزاه ملائكته كل هذا التشريف وهذا التكريم ادم عليه السلام كان يعرف كل هذا ولا يعرف الله لا يعرف الله سبحانه وتعالى وما يجب له وما يجوز في حقه وما هو واجب العبد تجاهه مع ان ادم كان يرى الملائكه يسبحون الله ويحمدونه لا يقصرون عن ذلك. وقابل ايضا الى ذلك ان الله سبحانه وتعالى امره ونهاه في تكليف شرعي لانه عنده اهليه للتكليف. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره هذا تكليف. فالتكليف معناه انه في قمه الايه عنده مؤهلات التكليف انه عاقل وناضج مش ابن ولا شمبانزي ولا ابن عم الشمبانزي لكن هذا الهراء. فالله سبحانه وتعالى امره ونهاه وحذره هو وزوجه عندما امرهما بسكن الجنه والاكل منها حيث شاء الا شجره واحده نهاهما عنها وحذرهما عاقبه قربها. كما اخبر تعالى ادم عليه السلام بعدوه وعدو زوجه ابليس لعنه الله وان مغبة اطاعته خروجهما من الجنه وحصول الشقاء لادم فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. طبعا هل هذا يتنافى مع الكلام الذي قلناه؟ لا، لان الخروج من الجنه داخل تحت الايه؟ تحت المصائب ام الذنوب؟ تحت المصائب. الخروج من الجنه داخل تحت الايه؟ المصائب. ولذلك يصح فيه الاحتجاج بالقدر لانه مصيبه. اما لو كان من المعائب فما كان يحتاج بالقدر. في المعائب في الذنب ادم قال ايه؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى ادم ربي كلماته فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. فالخطيئه انتهت خلاص عفى الله عنه وكفيها. لكن قدر الله سبحانه وتعالى لادم وحواء مصيبه ابتلاء وهي ان يهبطوا الى الارض لحكم جليله يعلمها الله سبحانه وتعالى. ففي مرحله الذنب والتوبه منه فهذا استغفار من الايه؟ من المعائب او من الذنوب ولا يصح الاحتجاج فيها بالقدر لان ادم لم يحتج ولم يقل لله سبحانه وتعالى انت قدرت علي ذلك وانما ما احتج بالقدر لانها معائب انها ذنب. وفي الذنب يجب ان تستغفر ما ينفعش الانسان يرتكب الذنب ثم يقول قدر الله ما شاء فعل ان لله وانا اليه راجعون. لأن ليست مصيبة لكن يقول أستغفر الله. أما في المصيبة التي لا يد له فيها فيحتج بالقدر، القدر يحتج به على إيه؟ المصائب وليس على المعائب. فالمصائب التي لا يد لنا فيها شيء مكتوب علينا خلاص نستغفر نرضى بقضاء الله. فإهباط آدم من الجنة كان من المصائب على البشرية. ولذلك في الحديث المعروف لما احتج آدم وموسى حصلت مناظرة بين آدم وموسى موسى عليه السلام قال لآدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأنزل لك ملائكته فلماذا أخرجتنا ولفتك من الجنة؟ فرد عليه آدم عليه السلام حديث متفق عليه، قال يا موسى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، إلى أن قال هل ترى ذلك يعني كان مكتوبا عليه قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى، يعني غلب آدم موسى في هذه المناظرة، لماذا؟ لأن آدم بين لموسى أن إهباطي إلى الأرض هذا كان مصيبة كونية قدرية، قدر مكتوب لا يد لي فيه ولا أستطيع تغييره. واضح؟ نعم. ففي فرق بين المخالفة التي ارتكبها آدم وحواء، تاب منها ومحي أثرها تماما، ومع ذلك من شؤم هذه المخالفة أنها تسببت في مصيبة إهباطه وذريته إلى الأرض، في فرق بين الاثنين. فإذا يعني فالله سبحانه لما خاطب آدم وقل لآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يعص الله تعالى آدم عليه السلام متعمدا، قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وقال تبارك وتعالى أيضا فيما فعل إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني آدم عليه السلام لماذا أكل من الشجرة؟ لأنه ما صدق أبدا أن مخلوقا يحلف بالله ويكون كاذبا، ما عادش آدم في عصرنا حتى يرى اليمين الغموض والشهود الواقفين بيتأجروا بالفلوس أمام المحاكم، لا، لكن أول حاجة في تاريخ البشرية ما تصور أبدا أن مخلوق قلبه يطاوعه أن يحلف بالله ويكون كاذبا، فلذلك إبليس خدعه وغره بالقسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغروره، فدلهما بغروره زي الشخص اللي كان بينزل دور على ميه في الصحراء لقوا كبير نزلوا واحد بالحبل او البلوى نزلوه عشان يجيب ميه فوجدها غرور خلاص لا في ماء في الجبل كبير جاف، فدلهما بغرور يعني لا حاصل وراء ما فعل، وقال كما اني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، هذا خطاب متوجه من العقلاء عندهم أهلية التكليف. بعدما بعد هذه المخالفة من آدم وحواء لها الله يعني وحصول ما حصل من بدو السوءة، قال تعالى فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. مهم جدا أن نعرف أن المعصية أو المخالفة، وإن كان كلمة معصية فحتى آدم أيضا فيها نظر، المعصية هي بالنسبة لمقام آدم، لأن الأنبياء ما يظن أنه معصية صادرة منهم لا يخرج عن أحد احتمالين، إما أن النبي يكون اجتهد فظن ان هذا الشيء مما يرضي الله فيمين انه مما يغضب الله، او انه من باب ترك يعني ايه الاول، اما ان النبي يتعمد معصيه فهذا يعني ما لا يكون. ادرك ادم وحواء بعد الوقوع في المنهي عنه اثر هذه المخالفه فندم على ما حصل وتوجه الى الله تعالى طالبين طالبين مغفرته ورحمته معترفين بالذنب وبظلم النفس، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذه الكلمات، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. طيب هذه الكلمات تاملوا فيها، ربنا يعني عرفوا ربهم ولا ما عرفوش؟ وليس بيستكشفوه الاول يعبدوا الاحجار وبعدين الاشجار وبعدين الكواكب على حسب ما استكشفوا في الاخر، لا، ده ادم من البدايه قال ربنا، يعرفون الله سبحانه وتعالى، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، هذا علم ومعرفه باسماء الله وصفاته، لنكونن من الخاسرين. فهذه التوبه وهذه الانابه لا تكون الا باسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وهي طريق دعائه ومناجاته، وكان هذا كان قبل ان يهبطه الله الى الارض، وبعد ان اهبط الله تعالى الى الارض ذكره بعداوه ابليس له وانه منظر شر له وأن هداه وصلاحه لا يكون إلا من الله تعالى، قال تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا

في بعض الاطفال عندهم مثلا الكفاح او هذه الاشياء وايه رجلين قواسه كده ده حنف حنف السقف بل احنف ففي الميل في السقف كذلك هذا مخاد المغرب فحنيفا يعني مائلا عن الاديان اذكر الاديان الاخرى واشكر بها الى الاسلام وتوجه الى دين الحق الذي هو دين الاسلام هذا معنى الحنيفيه حنيفيه الاعراض والكفر بالاديان الباطله ان تتبرأ من كل دين باطل ثم تسدد وجهك وقلبك وتثبت على دين الاسلام بعدما تعرض وتمين عن الاديان الباطله يقول ابن كثير فاقم وجهك للدين حنيفا فتسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفيه مله ابراهيم التي هداك الله لها وكملها لك غايه الكمال وانت مع ذلك لازم فطرتك السليمه التي فطر الله الخلق عليها فالله تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وانه لا اله غيره فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله هذه فطرة الله سبحانه وتعالى وكما قلنا الفطرة من بعيد عننا الفطرة كل واحد منا يحسها في نفسه الفطرة موجودة في كل إنسان فطرة أن كل إنسان خلق خلقا سويا معترفا بالله سبحانه وتعالى بوجود الله ولذلك تجد مهما الإنسان بلغ من الكفر والعتو عند الشدة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في غاية الإخلاص اليوم في رسالة الأخبار حافظ الأسد المطيري حظ الاسد لان طبعا الان ولا حول ولا قوه الا بالله في جفاف شديد جدا في سوريا الان منابع المياه طبعا مشاكل تامر اليهود مع الاتراك القصه المعروفه وبناء السدود على الانهار تمنع دخول كميه من الماء الى سوريا فحصل الان جفاف شديد لا توجد امطار ولا سدود ولا شيء من هذا في سوريا حظ الاسد نفسه وما ادراك ما حظ الاسد الجزار الدموي السفاح ومع ذلك اليوم بيطالب الشعب السوري بان يخرج يوم الجمعه لصلاه الاستسقاء ويطرع الى الله سبحانه وتعالى يعني يفرج هذه الكربه التي تهدد الحرب والنكل في سوريا وخرج وزير الاوقاف يطالب السوريين بان يتوبوا الى الله من جميع الذنوب ويصوموا ثلاثه ايام يعني الثلاث والاربع والخميس قبل صلاه الاستسقاء يوم الجمعه لكن نسال الله سبحانه وتعالى ان يكشف الكربه عن اخواننا المسلمين في كل بلاد الدنيا ويسقيهم يعني من رحمك لكن الشاهد ان عند الشدة الانسان يفزع الى الله سبحانه وتعالى لكن طبعا عندنا ذكريات مع الزلزال قبل كده وشفنا الناس كيف الانسان مهما بلغ من عتوه واعراضه على الناس عند الشدة تستيقظ رصيد الفطرة الفطرة دي انت خلقت بها من يوم ان جئت الى هذه الدنيا فبحثت يقول اشرحوا لي معنى الفطرة الفطرة انت تحسها الفطرة هات اي غلام مثلا عنده 10 سنين لسه ما تعلمش فلسفه ولا تكمل الافكار المخربه هتجد هو موضوع الايمان بوجود الله ده شيء بديهي جدا عندي لان الفطره تساعده على ذلك فلو مشى في المجرى الطبيعي للنمو بتاعه بيبدا طبعا بيمر بمراحل معينه هو يعني ان هو ينجذب الى الاعتراف واللجوء الى الله سبحانه وتعالى وحده وحتى في العلوم النفسيه بيسموا مرحله المراهقه بالذات المرحله الاولى في المراهقه بيسموها مرحله اليقظه الدينيه ودي ملاحظة في كل البشر الدراسات دي بتهتم بالبشر بغض النظر عن الأديان والأجناس إلى آخره فهم بيرصدوا وبيسموها مرحلة الأخذ الدنيا يقول لك إن بيجي له فترة في بداية البلوغ والتكليف يتنبه جدا الشعور الديني عنده لماذا إن دي بداية النضج الحقيقي بيستطيع الآن إنه يتدبر ويتفكر ويصل إلى النتائج ويعني هذه الفترة وصلت إلى أقصى درجة النضج بقى فيها واضح ولذلك اشترى هذا هو يعني حكمه من حكمه الشريعه ان الانسان لا يصبح مكلفا الا بعد البلوغ لماذا؟ لان في الحاله دي يكون عقله وصل لمرحله النضج الكامل واضح الا اذا كانت الفطره تم افسادها وتخريبها بتاثير البيئه كالوالدين او غير ذلك من المؤثرات البيئيه تحرفها عن الطريق وتردها عن الحنفيه واضح؟ نعم فطبعا لما تقول انسان بيولد على الفطره مش معناه بنقول انسان يولد عالما ويعرف التوحيد وتوحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه والادله والاسماء والصفات لا معنى ان كل مولود يولد على الفطره يعني الاستعداد يولد مهيئا لايه؟ لان الفطره نور الفطره ينطبق تمام الاتفاق على نور الوحي كما قال تعالى فيهما نور على نور ولذلك الاسلام ما تجد اي مشقه في الالتزام باحكام الاسلام. دائما الاسلام يتوافق مع الفطره في كل شيء بخلاف الاديان الاخرى التي لا تراعي هذا التوافق، بالعكس تكلف الناس فوق مقتضى يعني فطرته، مثلا كتحريم الزواج او تحريم الطيبات في الرهبانيه او غير ذلك، فطره لا تطيق وتتمرد. اما الاسلام فكل شيء وخطيه، كل شيء فطره، فهو اعظم ما يمدح به دين الاسلام انه دين الفطره. ما هي الفطره؟ ان تتوب، يعني تجدها في نفسك، ان تحس بها. حتى الكافر المشرك يحس بها وقت الشده، الرصيد المتبقي من بسيط الفطره الذي لم يفسد هو الذي يجعله يتوجه الى الله باقصى قوه واخلاص، ولذلك يستجيب الله له مع انه كافر، لكن انه دعا الله مخلصا له الدين، دعا الله مخلصا. الشيخ اسمه بشاميل كان بيرد فيه على الملاحده السعوديين، فالمهم حكى قصه واحد من زعماء السعوديين مش فاكر هل هو مارس ولا انجل، يقول هو على فراش الموت من شده سكرات الموت قال يا الله. نادى هم يعني كان حياته كلها حرب للاسلام ونصر الالحاد، نادى وقال استغاث يا الله. فطبعا استغرب الحاضرون كيف ان هو الشيخ اللي عندنا الالحاد وجاي دلوقتي يقول يا الله. فالشاهد هذا شيء معروف ان جميع حتى الكافر المشرك وثني يهودي نصراني اي نوع من الكفار حتى المسلم العاصي طبعا عند الشده ينجذب يعترف بايه رغما عنه بهذه الفطره ويلجا الى الله سبحانه وتعالى. فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ما معنى قوله تعالى لا تبديل لخلق الله؟ اختلف العلماء في تفسيرها على قولين، الاول انها خبر بمعنى الطلب، يعني لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدلوا خلق الله ولا تغيروا الناس عن فطرتهم، حافظوا على فطرة الناس ولا تفسدوها ولا تصدوهم عن سبيل الله الذي هو التوحيد. هذا هو الاحتمال الاول، لا تبديل لخلق الله خبر بمعنى الانشاء، يعني كانه ايه مثل لا ضرر ولا ضرار. نعم. القول الثاني انها خبر على بابه، لا تبديل لخلق الله خبر بمعنى ان الله سبحانه وتعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطره على الجبله المستقيمه، لا يولد احد الا على ذلك ولا تفاوت بينهم في ذلك. لا تبديل لخلق الله ان كل من يخلقه الله يخلقه على الفطره مهيئا للتوحيد. فالاصل في الانسان هو الفطره والاستقامه على التوحيد. الشرك هو الايه؟ طارئ ضد طارئ، لكن الاصل هو التوحيد في كل الناس. وخلق الله لا يبدل، لا يوجد واحد يولد عنده فطره والثاني ما عندوش فطره، او واحد فطرته فاسده والثاني فطرته سليمه، لا، جميع من يخلقه الله لن يمثل خلق الله ولن يفاوت بينه، وانما الجميع يولدون على الفطره. فسر البخاري قوله تعالى لا تبديل لخلق الله، قال لا تبديل لدين الله، لدين الله. واستجهل بان قوله تبارك وتعالى خلق الاولين يعني دين الاولين، ثم قال والفطره الاسلام. فاقم وجهك للدين الحنيفه فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كانوا على التوحيد ثم حصل فيهم الشرك فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال تعالى وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم.